بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين في الإحسان الدين. أما بعد، فإن من الواجب الشرعي الديني العقلي الواقعي أن تبين الحقائق التي يجب أن تبين للناس في هذا الزمان الذي اعتراه ما اعتراه من هذا الذي يعلمه الجميع. هذه الحقائق الواقعية البرهانية المقطوع بثبوتها في الوجود يجب أن تظهر، لأن هذا هو زمان ظهورها وإظهارها، لنعلم أين الداء الحقيقي لهذا الذي نحن فيه، ونعلم حقيقة أسباب هذا الداء. وسبب هذا الكلام أن كثير من الناس يشتكون ويتضجرون ويظهرون نوعا من الهلع والفزع والخوف لهذا الذي حل بالناس. فصار المرض مرضين: مرض يخشى منه بدني، ومرض حقيقي جواني باطني. والمرض الباطني أشد، لأنه أولا يؤلم ويعين المرض البدني على هتك الجسم والفتك به، أنه كما هو معروف أن من انخفضت معنويته وضعفت إرادته وخالطه الخوف والفزع فإن المرض يكون أشد عليه ويكون أكثر فتكا وإهلاكا له، يكون سريانه فيه أشد، بخلاف من قويت معنويته وصلبت إرادته وظهر أنه يعتمد على شيء صحيح وإلى ركن شديد. إن المرض في هذا لا يكون كمثل الآخر، وهذه حقيقة معروفة فلا نطيل بها، وكل من في الكون يتحدث عن أن المرض إذا وجد نفسا رخوة ضعيفة فإنها يفتك بها فتكا، وإذا وجد من هذا حال من الصلابة والقوة والثبات فإنه يكون المرض أخف عليه، وربما يكون كما قال حكماء أن الهم نصف الداء، قال ابن سينا أعزائي الإخوان. وفي هذا السبيل طرحنا سؤالا، هو هل هذا الهلع والخوف والفزع سببه الحقيقي هو هذا الذي لابس الناس من أحوال، أم أن هذا له حقيقة أخرى، أم أن هذا له سبب حقيقي آخر جواني باطن؟ هو السؤال. الماديون سيقفزون إلى الجواب ويصرخون كعادتهم: الأسباب الخارجية المادية هي التي أثرت في الناس في سيكولوجيتهم، ويصرخون بمثل هذه المصطلحات. يقال لهم: مالا، فإن الحقائق قد أثبتت بالدليل والبرهان أن المجتمع الإيماني لا توجد به هذه الأمراض النفسية التي نراها وإن وجدت أسبابها. المجتمع الإيماني، وهذه الحقيقة ثابتة بالبرهان والحجة. البعض سيقول: لا يمكن هذا، لا بل يمكن، بل هي حقيقة، وإنما غطيت عنك بأن شغلت بالتفاهات واغتررت بالأجواء الزائفة الخداعة والسطحات المادية الانتفاخية وما شابه ذلك مما لابسك فظننت أنه حقيقة. دم غطى عنك هذه الحقيقة. ولو أنك درست الأمر دراسة حقيقية موضوعية لوجدت هذا الأمر ثابتا بالدليل والبرهان القاطع. المجتمع الإيماني أعيد لا يصاب بالأمراض النفسية هذه، الهلع والخوف والفزع، هذه الأمراض، هذه الأمراض الوهمية، الهواجس، الوساوس، لا يصاب بها. نعم مرض الخوف الفطري هذا يوجد، لكنه سرعان ما يتلاشى بقوة الإيمان. هذه الأمراض التي نراها الآن ليس مصدرها المسائل الخارجية، أن المرض موجود وأن هذا يجلب الفقر وأننا ربما نفقد أحبابنا وأن هذه الأمور التي حلت بنا ستؤدي بنا إلى مصير مجهول، كل هذه الأشياء لا يقع فيها المؤمن أصلا. وقد وجدت هذه الأسباب في المجتمعات الإيمانية ولم يحرك فيهم ذلك شيئا من هذه الأشياء، بل كأنه غير موجود. دي حقيقة. هنا غادي نعرف ماذا أعطى الدين لأصحابه، هنا سنعلم حقيقة المدد الإيماني لأصحاب الإيمان. أن الناس يسألون عن فوائد الدين ونسوا أن الدين لا تظهر حجيته وقوته إلا عند الشدائد، وكتب ونصوص الشرع صريحة في هذه الحقيقة. إذا أردت أن تعرف هذا الأمر قارن بين مجتمع المنافقين في المدينة ومجتمع المؤمنين، قارن بينهم وانظر إلى أحوالهم وانظر ماذا يقول هؤلاء وماذا يقول هؤلاء. ومن تمسك بأن هذا الشيء أسبابه الأسباب دلو هي مادية خارجية، الفقر، الخوف من الفقر، الخوف من الضياع، الخوف من مصير المجهول، يقول له أنت الآن مؤمن، المؤمن معروف بأن أسوته هو رسول صلى الله عليه وسلم ومجتمع الصحابة. أليس الصحابة قد أصابهم الفقر وحل بهم حتى إن أحدهم لا يجد ما يأكله وينام بلا طعام؟ الصحابة منهم من لا يجد إلا توبا واحدا، حتى إلى النبي اسم قال وهل يجد كل وهل يجدنا كلهم توبين حينما سأل أحدهم للصر يزده في التوب الواحد، يعني توب واحد. وربما كان الرجل يصلي في توب في بيته في المسجد ثم يبادل لتصلي به زوجته، توب واحد، هذا ما يملكونه مما يصلح للصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما حقيقة ليس في بيته شيء مما يوكل، ولقي صحابي الجليل أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وصار معهم، فقال له عمر ما أخرجني إلى الجوع، صرح بالحقيقة فذهب وأطعم عند سعود، قصة معروفة. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تسألوني يومئذ عن النعيم، إنكم خرجتم جائعين فطعمكم الله وسلم عن النعيم ضمكم الله تعالى. هل هؤلاء تركوا في بيوتهم طعاما وشرابا لأولادهم وخرجوا جائعين، أم أن حالهم هو حال من تركوا؟ أين ذهبت الأمراض النفسية؟ أين ذهبت الاهتزازة النفسية؟ ما الذي أماتها؟ ما الذي أوقف شرها؟ لماذا ليس لم تطرأ عليهم الهواجس والوساوس هذه؟ وإذا كنت تريد أمثلة وهي كثيرة لا حصر لها في الزمان النموذج الأول، فالصحابة كانوا يذهبون في الجهاد ولهم تمرة واحدة يمصونها مصا، يمصها ثم يردونها فيعقدون عليها توب، ثم إذا حل بهم الجوع كانوا يعيدون مصر. فهل تكلموا بكلام يدل على تضمرهم؟ فهل حزنوا؟ فهل اضطر ذلك في دينهم؟ هل اضطر ذلك في عقيدتهم؟ أم أنكم بشر رخو، بشر ضعيف، بشر مبني بناء لا يصلح للعادة ولا للعبادة فقط. نحن الذين أصبنا بالحاجة، نحن الذين فقط نجوع، فقط نحن الذين وننتسب لأمة هذا حالها، وهذا القدوة العظمى هذا حاله. ثلاثة أيام والبيت لم تقعد والنار لا تقعد في بيته في أول كل شهر، كان طعامه من الماء والتمر. فهل تضمرت نساؤه؟ هل اشتكينا؟ هل اكثرنا من الجزع؟ هل قلنا يا ويلي ويلي اش غناكلو؟ أكان هذا؟ ما الفرق بيننا وبينهم؟ فقط نحن الذين عندنا المعدة لتأكل، نحن فقط الذين عندنا الحاجة، نحن بشر رخو ضعيف. الانتماء للمجتمع الإيماني من غير الخصائص الجوانية باطنية أمر غير صحيح. هذا الفقر، الفقر المدقع، المدقع الذي لا يمكن أن تتصوره الآن. الناس يوجدون ومع ذلك لم يتحركوا ولا وما وهنوا لما أصابوا في سبيل وما ضعفوا وما استكانوا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه يقول لك لا، نحن الآن نخاف من فقد الأحباب. فقد الأحباب أليس النموذج الإسلامي الأول؟ قد ظهر في النبي صلى الله عليه وسلم أنه المثل الأعلى في فقد الأحباب. المفقد أباه، المفقد أمه، المفقد عمه جده الذي كان يكفله، ألم يفقد عمه؟ ألم يفقد عمه وزوجته في عام واحد؟ فهل تراجع وقال سأصالح لأن مصيبة الدنيا حلت به؟ هل ضعف؟ هل استكان؟ هل أحس بالرخاوة؟ ألم يفقد كل أولاده؟ ألم يفقد كل بناته إلا واحدة؟ ألم يفقد عمه حمزة في حالة صعبة جدا وهو أن يقتل أمام عينيه؟ فقد الأحباب. نحتاج أيها الناس إلى أن نعيد البناء لأنفسنا ونتحمل، فنحن بشر ضعيف ريخ ركيك. الرسالة السماوية لا يحملها من هذا حال، يحملها الصابرون الذين تعلقوا بالله تعالى. ويقول بعض عندنا الأمراض، والمرض لم يكن في الزمن الأول عندما دخل المسلمون إلى مكة، ألم يمرضوا جميعا إلا ما ندى؟ لمن ندى؟ ألم يصبوا كلهم بمرض أو به إلى الفراش؟ كلهم سقطوا بالحمى أغلبوا. فهل جاء أحد منهم وقال والله هذه أمر كذا وجزعوا وذهبوا؟ الصلاة في وقتها، العبادة على تمامها، الصبر بجميع أركانه، ومات كثير من المسلمين دون أن يحرك ذلك ساكنا في قلوبهم وعقولهم. خليك أنت من الأمراض النفسية والهواجس والوسواس والنوم، وأنت تتقلب على الفراش وتصرخ مع المرأة في البيت وتصرخ المرأة معك، لأنكم بشر لا تتحملون حقيقة الوجود. أمراض لابد منها، مصيب لابد منها. بعد يقول لك سيصنعون اللقاح للمرض، وهل لكل مرض لقاح؟ هل هذا الذي يحل في البيوت كله له لقاح؟ هل وقوع الأولاد من في المخدرات وضياع الأولاد وعنوسة البنات وتوقع كل هذا له لقاح؟ كل هذا نطلب له لقاح؟ وذهب رزق إذن له لقاح؟ كل هذا غادي نطلبوا لقاح، نطلبوا من فرنسا عن لقاح. نحن نحتاج إلى شخص إيماني، شخصية إيمانية ترى فعل الله سبحانه وتعالى محل الاختبار والابتلاء، لا تره مصيبة كما يراه غيره. نعم تره مصيبة، لكن لا تره مصيبة كما يراه غيره. هذه الحقيقة، وهذا النموذج الذي ذكرناه يتكرر في جميع مجتمعات المسلمين. بقدر ما عندك من الإيمان تقوم بك هذه الحقيقة في كل بلاد المسلمين نماذج من هذا الصنف من الناس الذين تجد أن لديهم نزلات صعبة جدا، كروبات كثيرة، لكنهم مع ذلك ما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وضعفوا مستقيم. وما اتصل بك أحد في هذه الأيام إلا وتجد في نفسه نوعا من الخوف والهلع ونوع من الفزع، هذاك الشيء كثير ولا حول ولا قوة، ماذا سيقول بنا ماذا سيقول بنا، ما قدره الله تعالى وين سيقول هذا الشيء الميتنا، فنحن شو هذا وين بقينا، فالحياة إن شاء الله تعالى تستمر. وماذا في ذلك؟ أنت أحسن من الأنبياء، أحسن من الرسل، أنت أحسن من رفع الله بهم حقيقة رسالته في الوجود. فلما كل هذه الأنانية، كل هذا الضعف، كل هذه الرخاوة؟ لقد صاغوكم صياغة غير دينية حقيقية، شغلكم بالخرافات والقصص تفاهات، إعلام مملوء ب ما لا قيمة له، والواعظ يشتغلوا بما لا معنى له بكثرة القصص والخيالات والضحك وما شابه ذلك. صياغة الحقيقية يجب أن تكون على أساس الخصائص وطلبها. لذلك أطرح هذه الورقة حوارية من أجل ترسيخها فيما سلف، يتحور الناس أين الداء وأين الدواء. فهل الداء في وجود المرض وفي الخوف من الفقر، أم الداء في أننا لسنا على مستوى ما يجب أن يكون بحقيقة ديننا؟ هذا الأمر. قد يقول قائل: وما هي أسباب هذا الحال الذي كان عليه هؤلاء الذين لا يكادون يتأثروا بهذه الأشياء؟ أولا، هناك أوتاد بنت صرحة هذا الأمر في صدورهم. أول ذلك التسليم لله تعالى، التسليم، سلموا أمره لله، وهذا هو الإسلام، هذا هو الظهر، سلموا أمرهم لله، سافي، هذا ما أراد وقضى به ألوس مرحبا، سافي، بحب وليس بإكره، هنا السر، سلموا أمرهم لله تعالى بحبهم لله ولحبهم لفعله. أمر الثاني أنهم يعلمون حقيقة أن العبادة لا تكون فقط بالشعائر، وإنما تكون بهذه الأحوال كما هو منصوص عليه في كتاب الله. تتبعت العبادة تجد أن أهمها هي العبادة الباطنية. ثالثا أنهم نظروا في هذه الأشياء التي تظهر في الوجود بأنها قد تكون من ورائها النعم وتكون من ورائها المحن، يؤمنون بذلك لهما اشتدت، وهكذا هذا ما رسخ في الناس. ثم بالإضافة إلى هذه الحقائق الكثيرة التي بنيت في النفس، توجد حقيقة أخرى، بناء المجتمع المتضامن المتكافل. أن من أسباب أمراضنا الآن هو الخوف من المجتمع، من لسان الناس ومن سخريتهم ومن نظرتهم. الإنسان دابا كينتحر اليوم، كينتحر ليس لأنه لن يجد خبزة يأكل، لو ذهب إلى إنسان وقال أريد ما أكل سيطعمه، ما في شك، ويعطيه الدقيق لأولاده. لو جاء إنسان وخرج للناس وقال لا أجد ما أكله، لا بد أن الناس سيطعمونه، ولكنه يخاف من نظرة المجتمع، المجتمع الذي يشمت، المجتمع الذي يسخر، المجتمع الذي يستهزئ، المجتمع الذي كله يجلب الأمراض ويقويها ويزيدها. وهذا من كارثة هذا الزمان. الإنسان إذا جاء اليوم ونظر في حاله، فإذا أقر بحاله وظهر به أمام الناس، فنظرة الناس إليه تزيده مرضا وتزيده حزنا تزيده كآبة. ولو أن الأمر اقتصر على أنه فعل مجرد لكان الأمر هينا عليه، لكن المجتمع الذي يسخر منه ويضحك فيه ويشمت به ويتشفى به. لذلك فمن أسباب هذا الحال الذي يقع في الناس من انتحارات الأحوال السيئة هو هذا المجتمع الذي بني على هذه الأخلاق السيئة التي انفصلت عن حقيقة الدين. فين هو الجسد الواحد الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن هو هذا الجسد الواحد، إذا تداعى إذا أصيب منه كذا تداعى له سائر الجسد بالسائل والحمى، إذا أصيب منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسائل والحمى. فين هو السائل والحمى؟ لو كان هذا الناس يعلم حقيقة أنه لن يخذل، وأنه لو ترك أولاده سيتركهم في مجتمع سيعتني بهم ويقوم بواجبه نحوهم، وأنه لن ينظر إليه، لما أهمه هذا الأمر. وهي الحقيقة أسباب الحقيقة، من أسباب الحقيقة لهذا الحال هو إزالة المجتمع الإيماني الإسلامي المتكافل بما يسمونه بالقيم الحادثية الأنانية والفردية والأسرة النواة وما شابه ذلك. إذا ذوقوا بما كسبت أيديكم، دوق ما فعل. كانوا يقولون المجتمعات الإسلامية الآن بدأ فيها تغيير القيم، وشوفوا القيم إلى أين ستوصل. الناس الآن حشروا في ديارهم وحشروا في نفوسهم، لا بد من أن نتعاون، ولا بد لكل إنسان يقوم بما يجب عليه من أجل أن يعين الناس على أحوالهم غير المرضية، وأن نرد الناس إلى المركز الحقيقي للشفاء. أنا ليس لكل الأمراض لقاح، يجب أن تظهر حقيقة هذا الدين الآن وفوائد هذا الدين وما أعطاه هذا الدين لأهله. ونحن نعلم قطعا أنه يوجد في هذا المجتمع من قامت به هذه الحقيقة الإيمانية قلبا وقالبا، لن تجدها في أصحاب الفخفخة ولا في أصحاب ما يسمى بالعلماء ولا كذا، قد تجدها عند العوام، عوام الناس في البوادي تجده ثابتا على دينه. هذا يذكرنا بشخص مات له ولد هنا وكان يتعلم القرآن، فجاء وكان ولد مجتهد عمل عظيم ذكي ومات، مات. فجاء يوما وأريد زمان تصبروا عزي، قلت له وفلان كذا كذا، قلت فقيه شد الهدر، والولد يقرأ القرآن، ما يقرأ القرآن وهو شهيد، وأنت تقول لي هذا الهدرة، ما يهديك الفقه. فهذا الآن أحسست بأن الرجل راض كل الرضا بفعل الله، غارق في الوعد الإلهي الذي سيعطي، آمن بما مؤمن بهذا الذي قدره الله تعالى عليه، وأنه لا يريد لأحد أن يعتبر هذه مصيبة، بل أن يعتبرها الناس من حق ونعمة على ولدي. ربيك هذا رباك أنت اللي مقابل الوراق 70 عام بلا فايدة، رباك يقول لهذا القول لا يجوز أن يقال، هذه نفحة إلهية يجب أن أتلقاها بالرضا والقبول. الآن غادي نقلنا إلى حقيقة أخرى، ماذا فعل التغريب من الشر بالمجتمعات الإسلامية؟ لنقف على أسباب الشر أو سبب الشر الكبير الذي أدى إلى هذه الأحوال التي نحن فيها. نكتفي بهذا القدر، وإلى لقائنا خلاص.